حصلنا كتبا لطلبة العلم، وهي كتب ماذا؟ رائعة جدا. وهذه الكتب بالمناسبة سوف تكون جائزة الطلبة فين؟ ها؟ في البحث الذي معنا، وهو بحث الزكاة الحرية. طيب كنا فين يا طلبة العلم؟ زكاة الزروع مش كده؟ ها؟ ذكرنا كم؟ أربعة مذاهب لأهل العلم في زكاة الزروع. ها؟ إيه؟ الترجيح. ذكرنا ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. قلت الراجح. والراجح من مذاهب أهل العلم هو وجوب الزكاة يعني زكاة النبات في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ومن زاد عليها الذرة فقوله حسن. وذلك بالمرجحات الآتية. أولا لأنه مذهب نفر من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، ثانيا لأن في هذا المذهب من إعمال جميع الأدلة، وهي الأدلة النافية لوجوب الزكاة فيها والأدلة الموجبة، فيجمع بين الأدلة النافية والأدلة الموجبة أنها موجبة في أصناف إيه؟ مخصوصة، نافية لوجوب الزكاة في عموم ماذا؟ النبات. ثالثا ذلك لأن هذا المذهب أو هذا القول يلتقي وأصول عامة في الشريعة. ما هي الأصول التي تنصر مذهب وجوب الزكاة في هذه الأربعة فقط؟ الأصل الأول ما من عام إلا وخص، لأن الآية التي يستدلون بها عامة وهي وآتوا حقه يوم إيه؟ يوم حصاده. وهذا العام مخصوص بقول بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نأخذ الصدقة يعني في النبات إلا من هذه الأربعة. قلت وكذلك أن الأصل في عبادة الزكاة أن مبناها على الإيه؟ على التعبد المحض. فعبادة الزكاة عبادة ماذا؟ تعبدية. يعني تعبدية طلبة العلم؟ يعني ليس فيها قياس. أن يوجب الله الزكاة في كذا وألا يوجب في كذا، هذه مثلا مبناها على الإيه؟ على الدليل. يبقى ما فيش رأي ولا إيه؟ ولا اجتهاد ولا قياس فيما تجب فيه الزكاة وما لا إيه؟ وما لا تجب. هذا واضح. لمسائل الزكاة مسائل إيه؟ تعبدية، بدليل أن الشرع أوجب الزكاة في 85 جراما من الذهب ولم يوجبها في اللؤلؤ ولا الأظاف ولا الجواهر. صحيح أوجبها في 85 جراما ولم يوجبها في اللؤلؤ ولا نحو ذلك. أوجب الزكاة في 85 جراما ولم يوجبها في أرض الزراعية، الأرض نفسها التي قد تكون 100 فدان. يعني رجل عنده 100 فدان لم يزكيه، ولكن إن أخرجت هذه 100 فدان خمسة أوسق يعني حوالي 645 كيلو جرام من القمح وجب فيها إيه؟ وجب فيها الزكاة. بينما ذات الأرض لا تجب فيها إيه؟ رجل عنده مصنع ضخم فيه آلات ضخمة، هذا المصنع وما عليه من آلات لا تجب فيه زكاة. إذن الزكاة مبناها على إيه؟ التعبد المحض. تعبد المحض الذي أصله والله يعلم وأنتم إيه؟ أنتم لا تعلمون. وقد قال تعالى قل أتعلمون الله إيه؟ بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. لا زكاة في إيه؟ في الماس. لا لا زكاة في الماس. لذا لأن الماس ليس ناميا، مجرد أن يلبس كده سعره ماذا؟ ينزل ويهبط، ففي خسارة أصلا. بخلاف الذهب ممكن امرأة تمتلك نصف كيلو ذهب من 20 سنة الفعل كيف هو الآن؟ ها؟ جديد. طيب هو نام، يبقى إذن هذا هو السبب الرابع. قلت السبب الخامس وهو فساد القياس، فساد القياس، لأن الذين قالوا وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة قاسوا عليها غيرها اللي هي ماذا؟ كل ما يقتات وإيه؟ ويدخر. يعني إيه كل ما يقتات ويدخر؟ أنت أوجبت الزكاة في القمح، فالقمح قوت وماذا؟ ها؟ ومدخر، يمكن ادخاره، يعني تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم يأتم بعد ذلك إلى آخره، يدخر هكذا. فقال يبقى كل نبات يقتات ويدخر مثل ماذا؟ اللوبيا، الفاصوليا، الأرز، يتجب في زكاة. هذا القياس صحيح ولا هذا القياس فاسد؟ ترى من يفسد هذا القياس منكم يا طلبة العلم؟ فيكون حنبليا أو قل ظاهريا، ولا رأس عليك أن تكون ظاهريا يوما أو حنبليا ساعة، فليس هذا من التمزق ولا معتز، لا قياس مع نص، لأن الحديث أصلا منع القياس، لأنه قال لا تأخذ الزكاة إلا من كذا وكذا وكذا، واضح؟ غير أحسن لها أنصبة ومقادير، بينما اللوبيا والفاصوليا والأرز ليست لها أنصبة وإيه ومقادير، هذه توسق لها أنصبة ومقادير. وشرط وجوب الزكاة وجود إيه؟ وجود نصاب. يعني إحنا لما أنت تقول الآن في الماس في زكاة، بقول لك إيه والنصاب؟ ما فيش نصاب. لكن لما تقول لي الزكاة تجب في الذهب، أقول لك نعم. ما نصابه؟ نصابه 20 دينارا، والعشرون دينارا ما يوازي كم كذا وكذا اليوم من الدرامات. يبقى إذن هذا وجه آخر إفساد القياس. هناك وجه ثالث، من عنده؟ قول. إن الزكاة مسائل تعبدية مبناها على التعبد، ما فيش قياس في التعبد. يعني ما فيش قياس في التعبد؟ لما سألك لماذا نجهر في ركعتي العشاء الأوليين ونسر في الأخيرتين، هتقول لي مسألة إيه؟ تعبدية. يعني إيه تعبدية؟ مبناها على ربنا يقول لك اسمع وأطع وإن كنت لا تعلم. بعض الناس راح معللها، قال لك دي عشان صلاة ليلية نجهر، والصلوات النهارية إيه؟ نسر. طب الكلام ده صحيح؟ عندنا صلوات نهارية ونجهر فيها، الجمعة والعيدين والاستسقاء، تمام، والخسوف، وعندنا صلوات ليلية ونسر فيها زي قيام الليل في إسرار، والجنازة فيها إسرار، وقد تقع ليلة ركعة المغرب الأخيرة، ركعتي العشاء الأخيرتين. يبقى ما فيش هناك تعلق لجهر الإسرار والإسرار بالليل وليه؟ يبقى المسألة تعبدية. ما يجيش بقى واحد كلما صلى بالليل يجهر وكلما صلى بالنهار ايه يسر، نقول لا. ذلك بعض الناس بيجهر في ركعتي المغرب البعديتين، يجي واحد صلى المغرب سنة المغرب يعني بعدين، فيجي رجل يأتم به يوم عامل ايه يجهر. فين الدليل على هذا الجهر؟ الاصل صلاة السنة انها جارية ولا سرية؟ سرية الا ما ثبت فيه الجهر كقيام الليل، لكن هذه الصلاة ليست محلا للجهر. يبقى إذا تأمل، يبقى دي اسمها مسائل تعبدية. يعني تعبدية تنتفي فيها وجود علة يمكن القياس إيه عليها. فإحنا عندنا هنا الأصناف الأربعة، هل هي معلولة بعلة معينة يمكن القياس عليها؟ من قال إنها معلولة بعلة الاختيات والادخار؟ مش معلولة بعلة الاختيات، بدليل إن فيه مقتات ومدخر ولم يسميه. وبعدين أسلوب الحصر القصر الوارد في الحديث يمنع إيجاب زكاة في غيره، إنه قال لا نأخذه إلا رسوب الحصر والقصر، ده ما ينفعش معه ماذا؟ ما ينفعش معه قياس، لأنك لو قست يبقى أنت ذهبت به بمعنى الحصر والقصر الوارد فيه. يعني لو قلت مثلا لا يأخذ هذه الجائزة إلا أربعة، يجي واحد يقول لي طيب هو ده محمد متفوق، علي متفوق عنه يبقى ندعي عليه. طيب زيد هذا طالب علم ذكي ومقدم بحث، طيب ما عمرو مقدم بحث، يبقى انت كده ضيعت معنى ليه الحصر الوارد في الحديث، مش كده؟ انك لو قست ضيعت معنى الحصر، فانت لو قست على هذه الاربعه ضيعت معنى الحصر. قول يا رعون. نرجو من فضيلتكم على ضبط هذه القاعدة على أساس حديث آخر اللي هو لا ربا إلا في النفي. قوله لا ربا إلا في النفي، وقد جاءت أحاديث أخرى بذكر ربا الفضل. ليه معنى لا ربا إلا في النفي؟ لأن ربا الفضل في الأصل هو ذريعة لربا ليه؟ فحرم الذريعة. فكان هذا من باب إن الربا في حقيقته فين؟ في النسيئة. الربا كامل الوزن، لأن الربا في الفضل ذريعة، فهو لم ينفي وجود الربا فين؟ في الفضل. ربا النسيئة يعني خذ 100 وردها علي 120 آخر العام، ده اسمه نسيئة. أجل وزود. ربا الفضل اللي هو مبادرة مال بمال مع الفضل، وإيه؟ كل الغويشة دي 60 جرام وأعطيني الخاتم ده 40 جرام. ده اسمه ربا إيه؟ فضل. انه قال لا تبيع ذهب بذهب ولا فضه بفضه الا ايه؟ يدا بيد وهاء بايه؟ بها، مثلا بمثل. إيه؟ ماشي، بس له حكم المرفوع، هو من قول ابن عباس اصلا. وابن القيم فك الاشكال بين هنا قوله لا ربا الا في النسيئه، انما هو من باب ماذا؟ ان ربا الفضل حرم ذريعه. نعم. نعم، القاعدة إن التنصيص دليل على ماذا؟ على التخصيص. خصوص. فإحنا عندنا قاعدة بتقول التنصيص دليل على إيه؟ على التخصيص. واضح؟ تنصيص دليل على تخصيص. طيب، نقول يا طلبة العلم، وللجواب عن القياس الذي ذكره من وجوب الزكاة في غير هذه الأربعة. لا، ما فيش. وذلك لعلة الاقتياس والادخار. فالجواب من وجوب. أولا، أن أسلوب الحصر والقصر الوارد في الحديث يأبى ماذا؟ يأبى قياس غيرها عليها. مفهوم هذه الجزئية ولا لا؟ لطلبة العلم، ما لي لا أقرأ في وجوهكم فهما ولا استيعابا. ها؟ من لم يفهم هذه المسألة يرفع يده، ولا حرج عليه. طيب، لا بأس، نعيد عليه. أسلوب الحصر والقصر يعني لما أقول لا تعطي إلا محمدا وأحمد وعليا، هل يجوز ان انت تقيس على محمد واحمد وعلي غيرهم؟ لا. والا لما كان هناك معنى لليه؟ لتنصيص وتخصيص اولئك الثلاثه، لان انا عملت ايه؟ حصرت وقصرت. لا تعطي الا من هؤلاء، يبقى لا تجب الزكاه الى فين؟ في هذه. يبقى ما ينفعش تقيس عليها، لان لو قست عليها ذهب اسلوب الحصر والايه؟ والقصر، ولم يعد له معنى. ذهب أسلوب الحصر وليه والقصر، ولم يعد له ماذا؟ معنى. طيب، قلت ثانيا، ولأن أحكام الزكاة مبناها على التعبد المحض، وتعبد المحض تنتفي فيه العلة، وتعبد المحض التي تنتفي فيه العلة التي يمكن القياس بها. يعني ايه الكلام ده طلبة العلم؟ لازم عشان اقيس شيئا على شيء لازم وجود شيء جامع بينهما، علة. زي ما بنقيس الخمر بنقيس المخدرات على الخمر، من اين جئنا بهذا القياس؟ وجود علة السكر، وهذا سبب تحريم الخمر. كله مسكر ايه؟ خمر. يبقى علة تحريم الخمر ايه؟ السكر. فهذه العلة متى وجدت في خير الخمر كالمخدرات وغير ذلك، يبقى العلة ماذا؟ السكر. يبقى إذا نقيس. لكن ما هي العلة في إيجاب الزكاة في هذه الأربعة؟ هل في علة؟ ما في علة معلومة. يبقى عليه لا ينفع إليه القياس. فهمت ولا ما فهمت؟ ها؟ يبقى شرط القياس عند الأصوليين وجود علة جامعة بين المقيس والمقيس إيه؟ عليه. مثال، عندنا الخمر محرمة، صح؟ ما هي علة تحريم الخمر؟ السكر. متى وجدت هذه العلة في غير الخمر؟ تأخذ حكم ماذا؟ خمر. زي المخدرات، مثل ماذا؟ مثل المخدرات. لا لا لا عمر ما لم الدنيا لك مثل ماذا؟ مثل المخدرات. فالمخدرات تقاس على الخمر ليه؟ ها؟ للعلة الجامعة بينهم. وما العلة؟ السكر. نعم. هات المسألة الثانية. لا المسألة هنا مبنى على التأويل، يعني إن أدرككم العصر في بني قرظة أجلوا العصر إلى إلى دخول بني إيه؟ بني قرظة. فالفريق قالوا أيوة، يعني معناه أنه طلب منا الجد في السير حتى نوصل العصر فين. فهم فهموا هذا، ولذا لما خرج وقت العصر عليهم وهم في الطريق صلوا. طيب لا، ما هو الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الرواية لما ذكر له أقر فهم هؤلاء وفهم هؤلاء. طيب لو وثيقوا على علة الاتصال وثيقوا على الاتصال لأن هناك ما يدخر ولا يتكلم، ما هم اشترطوا أن يكون مبتاتا ومدخرا معا، يعني في العلة الاخيات والاتخار معا. واضح؟ نعم. حسن الأرض يا أخوانا في نقطة هنا، لأن في الحديث قال لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. الأوسق دي لا يوثق ولا يحمل إلا ما تم من الأصناف الأربع، لكن غيرها لا يوثق. يعني إيه الوثق؟ اللي هو حوالي 60 طاعا، تمام. ده مكيال، ولكن هذا المكيال خاص بالقمح وما أشبه القمح، وغيره ليس مخياله للوثق هذا. طيب قلت رابعا، وفساد القياد الظاهر من جهة، أنه ليست العلة الإيجاب الزكاة في الاختيات والادخار حتى يقاس على هذه الأصناف الأربعة ما يختات وما يدخر، فضلا عن عدم وجود أنصبة ومقادير. طيب معلش عن الوقت، في مسألة لنصاب النبات، قال المصنف رحمه الله نصاب النبات خمسة أوسق. وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم، إلا أبا حنيفة النعمان، فإنه يرى وجوب الزكاة في عموم الخارج من النبات لقول عموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم إيه؟ يوم حصاده. والآية عامة تشمل الكثير والقليل وما بلغ خمسة وما لم يبلغ، وكذا عموم الأحاديث كحديث فيما سقط السماء والعيون، فيما سقط السماء والعيون وما كان عثريا، يعني عثريا يعني يشرب بعروقه لا يحتاج إلى إيه؟ إلى آلة لرفع الماء. وذكروا أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يأخذ الصدقة من دساتيق الكرات، والأثر فيه ضعف. يبقى هذا مذهب الأحناف أنهم لم يروا ماذا؟ نصابا، يعني كل الخارج من الأرض تجب فيه ماذا؟ الزكاة. لا يشترط عندهم وجود ماذا؟ نصاب. استدلوا بعموم الآية وآتوا حقه يوم إيه؟ قالوا بل آية عامة تشمل ما بلغ خمسة أوسق وما لم يبلغ إيه؟ خمسة أوسق يعني حوالي 640 كيلو جرام. واضح؟ ده مذهب مين؟ ها؟ الأحناف. المذهب ده طلبة العلم عشان نأتي بأصل المسألة. لماذا قال الأحناف بهذا؟ بوجوب الزكاة في عموم الخارج من غير شراط النصاب. ها؟ لأن رأوا أن الحديث لا يخصص الايه؟ الآية. رأوا أن الأحاديث لا تخصص الايه؟ وده على أصل عند الأحناف. لكن هل هذا الأصل صحيح؟ أن سنة لا تقيد مطلق القرآن ولا تخصص عمومه؟ هذا المذهب ليس صحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن وإيه؟ الشيخ الألباني كان له ضبط أصول رائع، وهذا رجل الله فعلا كم أتمنى أن يقيد له أو لعلمه من يقوم بدراسة للشيخ الألباني أصوليا. وهذه بقى تحتاج إلى بحث إيه؟ عميق في هذا الباب، لأننا عرفناه ماذا؟ محدثا، وصنع الحديثية غلبت عليه، لكن الشيخ له كلام في بطون الكتب وبطون الأبحاث، وهو كتاب يعني كلام أصولي قوي ورائع. منها هل السنة تأتي مرتبة ثانية بعد القرآن ولا هي والقرآن مرتبة واحدة؟ أجيبوا جماعة، مرتبتين يعني مرتبة ثانية يعني. ما الدليل عندك على أن السنة مرتبة ثانية؟ طب ما هو قال وأطيع الله وأطيع الرسول، بينما شوف لما يأتي كلام العلماء مرتبة ثانية قال وأولي الأمر وما خصهم بطاعة، إنما لما قال وأطيع الله وأطيع الرسول، وفي الآية الثانية قال من يطع الرسول فقد طاع الله. يبقى هذه الآية الثانية يا رب ها. يعني نقول هما مرتبة واحدة من جهة الأحكام، ولكن لا شك أن كلام رب العالمين أقدس من كلام من؟ من كلام البشر عموما، صحيح؟ بدليل أنه لا يجب لكلام البشر ما يجب لكلام رب العالمين، واضح؟ من الأحكام الشرعية. نعم يا حازم. مين الكثير من أهل العلم؟ استنى يا حاجة، استنى بس يا حاجة، مين الكثير من أهل العلم اللي صحح الحديث؟ لفظ ابن كثير المكتبة تحت، المكتبة تحت، المكتبة تحت. طيب يعني ابن كثير كثير، انت قلت كثير من العلماء، ده الشيخ الامام البخاري يقول عنه باطل. عارف يعني ايه باطل؟ يعني لا يصح سندا ولا متنا، في ثلاث علل. المهم يعني طب هذه ما عندك احد احنا لا نشترط ان ما يصح يجمع عليه وان ما يضعف يجمع عليه، احنا لا نشترط هذا الشيء. نعم. اضطراب يعني. طيب اقول يا طلبة العلم هما مرتبة واحدة فعلا كما قال الشيخ الألباني من جهة، واضح؟ لان هذا ظاهر، من يطع الرسول فقد اطاع الله، تمام؟ فجعل طاعة الرسول هي طاعة لمن لله، لئن يؤتيت القرآن وإيه؟ ومثله معه. ان السنة في الاصل وحي، ان هو الا وحي يوحى، حتى لما قالوا لعبد الله بن عمر لا تكتب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والإيه والرضا. فقال لعبد الله بن عمرو اكتب، فإني ما أنطق إلا بماذا؟ إلا بالحق. فهذا معنى جيد من القرآن والسنة مرتبة واحدة. هذا نرد به أصل الأحناف، لأن الأصل ده الأحناف بنوا عليه أحكاما كثيرة جدا، منها مثلا عند الأحناف جواز الوصية لوارث، لأن قالوا الحديث لا وصية لوارث لا يصلح لنسخ ماذا؟ لنسخ الآية التي في سورة البقرة للوالدين والأقربين، تمام؟ وطبعا أجابهم الإمام الشافعي بأن الآية ليست منسوخة بالحديث، إنما هي منسوخة بآيات الإيه؟ المواريث، بدليل أول الحديث إنه قال إن الله أعطى كل ذي حق إيه؟ فلا حاجة لكم للوصية، لأن ربنا أعطى ماذا؟ كل ذي حق حقه، والله تعالى عدل، فلا تحتاج إلى وصية لوارث، لأن الوارث سيأخذ إيه؟ حقه. وشو الحديث ذلك؟ أعطى كل ذي حق إيه؟ يبقى حقه الذي قسمه له رب العالمين، وما زاد على ذلك لا يعد إيه؟ لا يعد إيه؟ حقا، كما لو قلت أعطيني زيادة أقول لك لا أنت أخذت إيه؟ حقا، فصار ما تأخذه فوق الحق يعد عدوان. فالمهم يعني هذا أصل الأحناف، إن السنة عندهم لا تخصص عموم القرآن ولا تقيد مطلق القرآن، ودي مسألة مهمة جدا يا طلبة العلم. لما تيجي تدرس الفقه لابد فعلا من أن تكون على معرفة بأصول كل مذهب على إيه؟ على حد. ولعلنا نفعل هذا في الدروس المقبلة، يعني ممكن إن شاء الله تعالى بين هذا حصة الفقه أعطيكم نصف ساعة في مثلا أصول المذهب الشافعي، نصف ساعة في أصول المذهب إيه؟ المالك، عشان تعرفوا أصل القول ده جه منين. واحد يقول لك إزاي أبو حنيفة يقول بالعموم، هما أبو حنيفة ما يعرفش الأحاديث دي كلها، تمام؟ لكن أبو حنيفة عنده أصل، الصلاة هو بنى عليه، وهو أن السنة لا تخصص القرآن، والأصل ده مبني على إيه؟ إن القرآن نزل متواترا، والسنة جاءت بأخبار ماذا؟ الأحاد، فما فيش قوة ومكافأة في الإيه؟ في الإسناد، إسناد القرآن متواتر قول، وهذه السنة أخبار أحاد أفراد، فكيف أنا أنسخ خبر 100 بخبر 1؟ كيف أنا أخصص خبر 100 بخبر 1؟ فالمسألة برضو تعتبر عندهم إيه؟ معتبرة، كما لو جاءنا 100 رجل الآن قالوا لنا خبر مفاده كذا، وجاء رجل بخبر ينسخ خبر 100، يقول لهم آه حسن كان موجود فعلا لكن راح المكان الفلاني، ومئة شاهد أنه كان هنا كان في المسجد، ويأتي واحد يقول نعم هو في المسجد، خرج من المسجد ذهب إلى بيته، يقول لك لا إزاي خبر واحد ينسخ خبر 100؟ فالمسألة إذن عندهم معقولة، معقولة فعلا وقوية. فالشاهد أن أصل مذهب الأحناف بنى على هذه القاعدة، إن السنة لا تخصص عموم القرآن ولا تقيد مطلق القرآن ولا تنسخ محكم القرآن أو كذا إلى آخره. طيب نقول، وأما مذهب الجماهير فإن زكاة النبات مشروطة ببلوغ النصاب، وهو 5 أوسق كما جاء في الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدق. يقوي هذا أنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخلو من ضعف حدد الوسق ب60 صاعا، ويقوي هذا أن الزكاة في الأصل عبادة إيه؟ ها؟ عبادة مشروطة. يعني عبادة مشروطة يعني لا تجب إلا مع إيه؟ بشروطها، ومن شروطها النصاب، وأن النصاب شرط أصيل في وجوب ماذا؟ الزكاة. لكن فعلا في زكوات ما فيهاش نصاب، ايه هي؟ الركاز والفطر. لكن اجيب عن هذا، انت بتقولوا لنا الزكاة عبادة مشروطة بالنصاب، طب ما احنا عندنا الركاز ليس فيه نظام، كيف تجيب على هذا الاشكال؟ ها الزكاه امر عارف، مش امر عارف، هو في خلاف هل الركاز ده اصلا زكاه. ده منهم من قال ان الركاز ليس ايه، ليس زكاه، واضح ان الركاز ليس ايه، بدليل ان الركاز لا يزكى كل ايه، كل عام انت بتخرج عليه الخمس مره واحده، تمام. فقالوا لا، ده الركاز ده اشبه بايه، بالفيء، اشبه بالفيء. ايه هو الفيء الذي ناخذه من اعدائنا في حال الايه، في حال السلم، ان الاعداء يسيبونا بيوتهم ويمشوا ويصير تصير اموالهم ايه، فيئا لنا، ما افاء الله على رسوله، قصه مشهوره. فقالوا ان الركاز ده فيء وليس زكاه، يبقى الاصل في الزكاه انها عباده مشروطه. قلت ثالثا، وقد قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. متى يصدق على الرجل انه غني؟ هل مجرد الملك يجعل منه غنيا؟ ها؟ لا، انما الغنى هو ان يبلغ ماله حدا معينا يكون قد اكتفى هو ونفسه وبيته واهله وولده، وصارت له ايه، زياده، ده الغنى. لذلك يا اخوانا الناس في اوروبا فعلا لا يعدون اثرياء على الحقيقه. ليه؟ لان الخارج عندهم كالايه، الخارج هو هو الداخل، او الداخل هو هو الخارج، تكفيهم نفقاتهم بالايه، بالكاد. انما حقيقه الغنى اللي ان هو فيه استغناء، الغنى كما قيل لغه من الاستغناء. زي الشيخ جمال غازي يقول ربنا غني ليه، مش بانه يملك وفقط، لما يملك و استغنى، دي حقيقة الغنى، يملك وماذا، واستغنى. فهنا لا نقول على الرجل أنه غني مجرد أنه ملك، إلا أن يملك نصابا حدا معينا، واضح؟ فعندئذ يكون إيه، غني. إذا رب العالمين سمى المساكين، سماهم مساكين، معناهم يملكون إيه، سفينة. وكلمة السفينة لا تطلق إلا على إيه، إلا على العماليق منها الكبار، واضح؟ فلا يقال سفينة إلا إذا كانت إيه، عظيمة. فالشاهد من الكلام ثم الزكاة تؤخذ من الأغنياء. طب متى يصدق رجل أنه غني؟ يعني رجل عنده نص فدان بيخرج له، تمام، 20-30 كيلة ولا 40 كيلة من القمح، تقول عليه هذا ثريا؟ تقول عليه هذا غني؟ تقول عليه هذا غني يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ لا طبعا، لا طبعا، لا يكون غنيا إلا إذا بلغ ماله حدا معينا، وعليه هذا مما يقوي، هذا مما يقوي وجوب الزكاة في النبات على شرط بلوغ ماذا، النطاق. يبقى هذه أدلة المذهب الايه، المذهب الثاني، وهو وجوب الزكاة في النبات على شرط ماذا، نصاب، ونصاب خمسة ايه، خلافا لمذهب الأحناف الذي قال بعموم الآية، سأسمع لكم، واضح؟ طيب، من يحب أن يضيف على ما قلت شيئا؟ ها؟ قل يا شيخ علي. إن إيه؟ لا، ليه بقى؟ لأن أسلوب الحصر الوارد في الحديث، زي ما جت زكاة الفطر، سمى أشياء معينة، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقطن، صاعا من كذا، مع أن في أحاديث أخرى كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، يبقى لما ذكر هذا ذكره على وجه الإيه؟ تمثيل، لكن هنا الخبر الذي معنا في حصر وإيه؟ وقصر، بارك الله فيك، غير، ها؟ أحسنت، هذا جواب جيد. نقول للأحناف ما هي الزكاة اصطلاحا مش لغة. الزكاة اصطلاحا هي نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص، يبقى لا يصدق عليه انه مال مخصوص الا اذا كان ايه، مشروطا او موصوفا بماذا، بصفات، تمام. زي ما يقول لك دي حاجة مخصوصة، حاجة مخصوصة يعني ايه؟ يعني لها صفات تفارق الصفات اللي الاخرين. من فلان ده شخصية خاصة لان له صفات تفارق صفات ماذا؟ غيره. فما للزكاة يجب ان يكون متصفا بصفات تفارق صفات غيره. نعم. حتى ثاني المسألة دي كده نقول أن احنا قالوا بالعموم الخارج من الأرض. نعم. لكن هم أنفسهم استثنوا بعض الأصناف الخارجة من الأرض ليس فيها زكاة. نعم. واستثنوا نوعا من أنواع القطب يعني القطب فيه قطب يعني قطب إيه؟ فريد. نعم. ليس فيه زكاة. طبعا هو دائما يا أخوانا فعلا كما قال الشيخ أحمد إن في دائما قاعدة كده ما من صاحب مذهب مرجوح إلا وتجد مذهبه إيه؟ يضطرب. واخد بالك؟ يعني ينقض نفسه. ودي الحته اللي كان دايما الشيخ الالباني يدندن عليها مع مخالفه. الشيخ الالباني لما كان يناظر مخالفا له في المذهب كان دايما يدندن على حته الايه؟ الاضطراب، ودايما كان يوقعه فين؟ في الحته دي، حته الاضطراب. ان هو يقول قولا ثم بعد ذلك ايه؟ ينقضه. فدايما الشيخ الالباني كان يدندن عليها لغايه ما يخليه بنفسه ايه؟ يقف في مفترق الطرق، اما انه يرجع او اما انه يقول باضطراب بخلاف مذهبه. وفعلا كان دائما يوقعهم في الحته دي رحمه الله، ودي دائما انا فعلا وجدته. ما مذهب المرجوح طبعا فضلا عن مذهب ضلال وانحراف، ولا اقصد طبعا مذهب الاحناف في هذه المساله، انما اتكلم عموما، الا ولازم يضطرب على ايه؟ على نفسه. الا ولا بد ان يضطرب على ايه؟ على نفسه فعلا في اي مساله. يعني حتى لو جينا الى مسألة الزمان لا الافراط في الجرح، واضح؟ فان اقواما جرحوا اقواما باشياء، هذه الاشياء جينا لهم بها من عند ايه؟ من عند انفسهم. من عند ماذا؟ من عند انفسهم فعلا. يعني مثلا لو ان رجلا ترحم على رجل من اهل الباطل وهو ما يقصد طبعا الثناء عليه وعلى مذهبه، فتجد انه في المقابل هو ذاته ترحم على رجل من ايه؟ يعني احدهم قال لي انت لا تجرح فلانا، قلت وانت اثنيت عليه في كتبك، وانت اثنيت عليه ووصفته بكذا وكذا وكذا، يبقى اذا كانت هذه ملزمه لي فتكون ملزمه لك انت ايه؟ فانا ولله الحمد لم اضطرب، لكن المضطرب هو من؟ هو انت، لانك تطالبني بشيء وانت في ايه؟ خالفته فين؟ في نفسك. خالفته فين؟ في نفسك. فالشاهد من الكلام يا طلبة العلم، وهو يعني ان ما من مذهب سواء باطل او مرجوح او ضلال او كذا الا ولازم يتجه ايه؟ يضطرب. وفعلا عندي رسالة كانت تتكلم عن تناقض اهل الايه؟ تناقض اهل الباطل. تناقض اهل الباطل. طبعا عندما قلت انا اقصد الذين افرطوا في الجرح. وارجو ان ينضبط قولي عندك، لا اقصد من جرح، فإن كثيرا من جرح جرح بماذا؟ جرح بحق، صيانة لماذا؟ للدين، تمام، وحفظا لشباب من أن يضيع وأن ينحرف. وإنما نقصد الذين أفرطوا فجعلوا أسبابا موجبة للجرح ليست أسبابا وجيهة عند إيه؟ عند أهل العلم، وليست أسبابا معتبرة ولا ينبغي أن نعول عليها. نعود لمسألتنا. قلت ويترجح المذهب بأن النصاب شرط في وجوب زكاة النبات، وذلك بالمرجحات الآتية. أولا، أن مذهب النصاب هو مذهب الجماهير من أهل العلم، لم يخالفه ماذا؟ جماهير من الصحابة عذرا، لم يخالفهم أحد. ودي مسألة معتبرة في ترجيح طلبة العلم، حتى لو تكافأت الأدلة وجدنا أن هذا المذهب لمن؟ للصحابة، وأن هذا المذهب لا يقول به من؟ صحابة، يبقى نرجح مذهب من؟ المذهب الذي قال به، وده مرجح قوي بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وإيه؟ فيعتبر إذا فهم الصحابة، قول الصحابة يعتبر ماذا؟ ضابطا، ويعتبر مرجحا، واضح؟ نعم. لا، من ألم يثبت عن أحد من الصحابة يا حازم؟ لا ما لك اليوم، انك اليوم في شأن غير الشأن، لا يا حبيبنا لست الذي نعرفه. نعم بل في زكاة العروض، بل في زكاة العروض. المهم اخوانا خل بالكم، هذا مرجح عند ماذا؟ عند تكافؤ الأدلة. واضح عند تكافؤ الأدلة. اثنين، ان المذهب الثاني ادلته خاصة قطعية، وهي مقدمة على ادلة العموم، لان الخاص قاضي على العام. يعني ايه الخاص قاضي على العام؟ لما اقول على السادة الموظفين الحضور الساعة 9، ويجي موظف يحضر العاشرة، يقول لك لماذا اتيت العاشرة؟ اقول انا معي اذن خاص، انا حالة ايه خاصة. يبقى الحالة الخاصة قاضية على الحالة ايه العام. ثالثا، لما في هذا المذهب من اعمال جميع الادلة دون اهمال بعض. مذهب الاحناف اعمل الادلة ايه العامة وترك الادلة ايه، لكن مذهب الثاني اعمل الادلة العموم وخصها بأدلة الخصوص. فمذهب الإعمال أولى من مذهب الإهمال. ثالثا، رابعا، أن مذهب النصاب تنظره قواعد عامة في الشريعة، أتنظره أصول وقواعد عامة. من هذه الأصول أن الزكاة عبادة مشروطة، وأن الغنى له حد شرعي، والحد الشرعي للغنى هو ملك النصاب، كل من ملك نصابا فهو ايه فهو غني. خامسا، ضعف أدلة المذهب الاول، من ذلك اثر من ابن عباس. سادسا، ان المذهب الثاني هو الاحوط، الاحوط من جهة ماذا؟ عدم قربان المال الا بايه الا بحق. في عندك مشكلة حقا؟ ابشر. طيب، قلت تحديد النصاب، نقول ان النصاب كم؟ 5 اوسط، وهو ما يوازي 4 أراضب وسدس الأردب. وهو ما يعادل بمكيال اليوم حوالي 650 كيلوغرام. فرع، والحول ليس شرطا في زكاة النبات، وذلك لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قلت ولأن شرط الحولية متعذر في زكاة ماذا؟ النبات. ولا أعلم أحدا قال به. قلت مسألة في مقدار ما يجب، ويجب العشر فيما سقت العيون والسماء وكان عفريا. يعني لو واحد مثلا انبتت ارضه 1000 كيلوغرام وجب عليه ماذا؟ العشر اللي هو كم؟ ها؟ 100 اما ما سقي بالنطح ففيه نصف العشر. يعني لو رجل أنبتت أرضه 1000 كيلوغرام أنتجت 1000 كيلوغرام يخرج كم؟ ها 50 كيلو. هذه المسألة قلت وهذا ما اتفق عليه أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما يسقى بالنطش نصف العشر. قلت فإذا سخي بالمكينة وماء السماء معا، هل نستعمل في السخية المكينة وماء السماء معا، ماذا نفعل عندئذ؟ ها قول. إذا كان نصف الوقت المدينة والنصف فيخرج 3/4 العشر. نعم. أما إذا كان الغالب بالمكينة فيخرج نصف العشر، وإن كان الغالب عشرية فيخرج نصف العشر. يبقى إذن هو ضابط المسألة بضابطين. ضابط الأول الغالب، فإذا كان مثلا بيسقى 10 مرات 8 منها بماء السماء، 8 مرات منها بماء السماء وسقي مرتين بماء إيه؟ بماء المكينة، عندئذ يجب فيه ماذا؟ العشر، باعتبار قاعدة إيه؟ لأن إحنا عندنا قاعدة، خل بالكم الدرس ده مليان قواعد، ولعلي إن شاء الله تعالى قبل المغرب أصفي لك القواعد إحنا ذكرناها في درس اليوم ونمر عليها مرورا سريعا كده عشان إيه؟ تثبت عندكم، لأن بعض الناس يظهر إن القواعد إيه؟ يعني استغلقت عليه. ابتسمت الآن، ما سر هذه الابتسامة؟ ها؟ والحرج مرفوع والزعل ممتنع، ها؟ لا بأس عليه، كذلك كنتم من قبل. المهم يا طلبة العلم، سأصفي لك هذه القواعد ونذكرها كده لأنها مهمة جدا. فهنا أبو بكر اعتمد على قاعدة الأشياء لها حكم ما يغلو به. منين جبنا القاعدة دي؟ قوله تعالى وإثمهما أكبر من، لما غلب الإثم حرمت. لذلك الآية دي ليه بقيت في القرآن الكريم مع أنها منسوخة حكما؟ ما هو سر وجودها؟ يعني ما واحد يسألك لك طيب من القرآن قال فاجتنبوه، ليه حاجة بقى أن أنتم تقرأوا في القرآن قوله تعالى ولا تقربوا صلاة وأنتم سكارى، إيه حاجتكم أن تقرأوا الآية وإثمهما أكبر من نفعهما؟ في أكثر من حاجة، منها الاستنباط، ان انت هنا تستنبط قاعده. ما هي القاعده؟ ان الاشياء حكمها بما يغلب ايه؟ يعني مثلا لو ان الناس استخدموا شيئا وكانت غلبه الاستخدام التحريم، وكان اصل هذا الشيء الحل منع بغلبه ايه؟ الاستخدام. واضح؟ منع بغلبه الايه؟ ولو كان اصله الايه؟ حل، زي السلاح في زمن الايه؟ الفتن، لا يجوز بيعه. لأن غلبة الاستعمال هنا قتل من؟ قتل المسلمين وإزهاق الأرواح البريئة. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، يبقى غلبة إيه؟ القاعدة الأشياء حكم الإيه؟ حكم الغالب. الآية الثانية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية دي استفدنا منها إيه؟ يا طلبة العلم. ها؟ ضيعت الناس. استفدنا منها شيئا، انك لا تقبل على الصلاة في حالة شغل الايه؟ الذهن، وان هذه من الاعذار التي تبيح لك ترك ماذا؟ الجماعة او تأخير الصلاة. يعني هذا الرجل منشغل على ولده، الولد راح الامتحان وتأخر ومجاء والعصر بيأذن وهو يخشى على ولده لانه تأخر، تمام، وقد ايه؟ يعني اذا دخل في الصلاة في هذه الحالة ايه؟ لا يعقل ما يقول، فهل هذا مما يباح له ترك الجماعة؟ ما أجبني أحد. نعم، ما يباح له، وده جاي منين؟ حتى تعلم ما الكلام. يبقى من هنا بقيت الآية ليه تلاوة؟ للاستنباط وليه؟ والاستدلال، فتأمل. فمن هنا طلبة العلم نقول بأن قاعدة الأشياء لا حكم الغالب. ثانيا، إذا حصل إن تكافأ الأمران، حصل تنازع بالآلة 50 5 غريات وبالإيه؟ وبماء السماء 5 غريات 5 مرات، هيأخذ المتوسط. والقاعدة دي جاية منين؟ قاعدة المتوسط. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بهذا لما تنازع رجلان في حق المال، هذا له حق الزمن وهذا له حق المال، فقضى بينهما بحكم وسط، وهو أن ينزل هذا عن بعض المال وأن ينزل هذا عن بعض الايه؟ الوقت، وهي قاعدة ضع وإيه وتعجل، ضع وتعجل، وده كلام شرعا وجيه ووجيه جدا، وهي قاعدة فض التنازع بمثل إيه بمثل هذا. فمن هنا هو أخذ بالمتوسط اعتبارا أن هذا لا يغلب على ذاك وأن ذاك لا يغلب على هذا، فلما حصل تنازع أخذ بالمتوسط، والمتوسط فيه إعمال لماذا؟ للنصابين معا، للتقديرين معا. نعم. ممكن أن نقول لو اختلط الأمر 5 و5 لما لا نغلب مصلحة الفقير؟ لأنك هتغلب على مصلحة الفقير. متى تغلب مصلحة الفقير على مصلحة الغني؟ إذا كانت مصلحة الفقير أقوى. لكن هنا المصلحتان ماذا؟ مكافئتان، ودي مسألة مهمة جدا. واضح؟ ما هو الغني له مصلحة ومصلحته قوية من عدم قربان ماله. طيب نقول فين كنا؟ قلت فإذا غلب أحدهما على الآخر كان مقدار ما يجب عندئذ بالتغليب، فإذا لم يغلب أحدهما على الآخر جمع بينهما فأخرجنا 3/4 العشر. طب هنا مسألة طريفة، ما أعطيتك جائزة أبا بكر، أنا خذ، وهي ضم المحاصيل، مسألة في ضم المحاصيل. طب رجل عنده التمر بمفرده ما بلغ 5 أوسق، مش كده؟ والزبيب بمفرده ما بلغ 5 أوسق، لكن لو ضمهما بلغ معنى ليه؟ هل يضم ولا لا تضم؟ رجل عنده زرع الأرض نصفها شعير ونصفها ماذا؟ قمح، فأنتج القمح 3 أوسق وأنتج الشعير وسقين، هل يضم ولا لا يضم؟ الذين على مذهب الضم يرفعوا أيديهم. الله أكبر، لا أحد. قول ما تتهيب أن تخالف الجمهور مطلقا. زبيب وماذا يعني؟ لو تمر وشعير يضم، يبقى إذن اضبط المسألة، ما الذي يضم وما الذي لا يضم؟ قول يا اسماعيل. شيخ انا بارك الله فيكم، ان كان يزرع كميات حتى يخرج من اعطاء الزكاه فهنا يضم زكاته، اما ان كان لم يفعل ذلك عنه. يعني انت تدور على القصد عنده يعني. تمام. طب وهذا القصد ما هو معتبر؟ لان مساله ما يخرج وما ينتج هذه مساله ربانيه بحت. شيخ انا بغالب حل الرجل ان كان يزرع القصد من الارض حتى يخرج من هو ما فعل هذا قصدا يا اسماعيل. نرجع للمذهب الاخر، شيخ لا يضم يعني؟ نعم شيخ يضم اذا كان الشعير وقفا لانه فقير واحد. ما الدليل عندك؟ ها؟ هو كلامك جيد وفعلا كلامك قوي انه يضم اذا كان ايه؟ جنسا واحدا، فالشعير والقمح جنس والتمر والزبيب جنس. هنا لا نعترض، لا يعترض علينا بقاعدة أنك تجمع بين ماذا؟ مفترقين، لأن الشعير والقمح ليس إيه؟ مفترقين، بدليل الاثنين بيخلطا معا يصنع منهم ماذا؟ ها؟ يصنع منهم الخبز، وعلى فكرة أجود أنواع الخبز اللي بتدخل فيه خلطة شعير مع ماذا؟ مع قمح مع ذرة، ده بيبقى أجود أنواع الأرز اللي بيبقى فيها هذه الخلطة، اللي هي أجود أنواع الخبز. فشاهد هذا كلام جيد ليه؟ لأن هو اللي هيعترض علينا به هو شيء واحد. ما هو الشيء؟ انك تجمع بين، نقول لا، الشعير والقمح ليس مفترقين. طيب من قال بقى بمذهب عدم الضم؟ ايه شيخ سعيد تفضل. الماعز يكمل الضأن لانهما جنس واحد. احسن، احنا قلنا قبل في مسألة ايه ان الماعز يكمل به ليه الضأن، لان الماعز والضأن يعد جنسا ايه ومسمى الشيء يشمل الجميع. قول. أنا عدم الضم. لماذا عدم الضم؟ أنا من مسألة أو قاعدة أو الحديث لا يجمع بين مصدقين ولا يفرق بين مصدقين، هذا قصد بالنعام ولا علاقة له الضم. طيب ماشي. وقلنا ان الالحظ للفقير ان يضم، وان الضم يمنع ماذا؟ يمنع الحيلة التي ذكر اسماعيل، وهذا اصل معتبر شرع، صح ولا لا؟ مصلحة الغني موجودة، ومصلحة الغني موجودة، ومصلحة الغني الفقير اوجب، ودفع حيلة الغني لإسقاط الزكاة معتبر شرع. دليل ان الشرع شرع امورا من اجل سد باب الايه، ومن اجل منع الحيلة، مش كده؟ حازم لا باس عليك تفضل. يعني عدم ضم الاصل عصمة المال. طيب ما احنا هنا هل احنا اعترضنا عصمة المال؟ ان المال هنا بلغ نصابا صحيح، وان الصنفان من اصناف ماذا؟ الزكاة، وهما صنفان ماذا؟ ها؟ جنس واحد. قول يا سيدي. هنا اخرى هنا اخراج الزكاة يعني بنفس المقدار هنا يعني ما هو هي نفس المقدار. ايوه قول يا شيخ علي. عدم نقل ليس نقلا للعدم، معلش عدم النقل ليس نقلا للعدم، كونه لم يضم فعدم النقل ليس نقلا لايه؟ للعدم. طيب سأجيبك على هذا الاعتراض إن شاء الله تعالى، وهو أنه لم ينقل. ما هو جمع بينهما على أنهما أصناف زكوية، أي هذه الأربعة، وهذا ما يقتضي أن كل واحد من هذه الأربعة يعد ماذا؟ جنسا مستقلا. زي مسألة ضم الذهب والفضة، هل يضم الذهب والفضة؟ لا يضم، لأنهما جنسان مختلفان. تفضل. طيب قول يا رب. الضم قد يؤدي الى امور مشترك، لان هناك من المحاصيل ما يجمع قبل الاخر، فيضطر هذا الذي يريد ان يضم ليخزن فيفوت حق الفقير. هذه المساله الثانيه. لو قلنا بجواز الضم، لا رجل هناك بعض المحاصيل تجمع قبل الاخرى، فهنا يخزن هذا المحصول لكي ينتظر ليضم عليه الاخر فيفوت حق الفقير. ده كده مش هيفوت، ده كده يعطي الفقير. قلت والراجح الضم لما كان جنسا واحدا كالشعير والقمح او التمر والزبيب، ولكن لا يضم الشعير الى التمر لانهما مفترقان. والدليل ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر أو الحب. وقوله الحب يشمل ماذا؟ الشعيرة والقمح، لقول عليه الصلاة والسلام: ولا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر أو الحب. وقوله الحب يشمل الشعير والقمح، وهذا مما يقتضي الجمع بينهما وهذا مبناه على الجمع بين المتماثلين. فضلا أن هذا ألحظ للفقير، ومنعا للحيلة وسد للذريعة. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله: لا زكاة في الخضروات. أسمع. مسألة ضم هذه ومسألة الحول. قال بعض أهل العلم: لو أن رجلا